مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير بدأ معكم الآن، وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. أود أولا أن أرحب بكم عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. بالنسبة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن تعاريف لبعض الكلمات التي نسمعها عادة كالمجتهد كالحافظ والمحدث، حيث أن للاجتهاد أهل. دعونا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. آمين آمين وفيكم. هم رجال ونحن رجال، عبارة يرددها البعض، وهم يعنون بها أن لأي شخص أن يدلي باجتهاده في مسائل الدين والنوازل والحوادث التي تطرأ على الأمة. فتراهم إذا قيل لهم هذه المسائل تكلم واجتهد فيها أهل العلم الأفذاذ أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي، يقيس الغر نفسه بهم ويقول نحن نجتهد مثلهم، فهم رجال ونحن رجال، مريدا أن لكل إنسان أن يخوض أمر الاجتهاد في الدين واستنباط المسائل والأحكام التي اتفق المسلمون على أنه لا يجتهد فيها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد وحاز على أدوات الاجتهاد والاستنباط، وإلا لعمت الفوضى. فالاجتهاد في مسائل الدين له أهله. فلو تتفضل فضيلة الشيخ بأن تشرح لنا بشيء من التفصيل عن معاني هذه الكلمات، عن المجتهد ومن له الأهلية في الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص. آمين. بالنسبة لهذا الموضوع، نعم، هو من المواضيع المهمة التي يحتاج من العالم والشيخ والمدرس والداعي أن يكرر معنى هذه العبارات: المجتهد، المقلد، الحافظ، المحدث وما شابه ذلك، على مسامع الناس سيما على طلبة العلم. وذلك أنه كثر في هذه الأيام من يتجرأ على الفتوى بغير علم تحت دعوى أن له إلمام نوعا ما في علم الحديث أو في علم العربية أو ما شابه ذلك. لذلك ينبغي منا جميعا أن يلزم كل منا حده، وأن يتبع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ لا فقه عنده. رواه الترمذي وابن حبان. وفي رواية: ورب مبلغ أوعى من سامع. وفي بعض الروايات: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أحبابنا الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في حديثه هذا لمن حفظ حديثه فأداه كما سمعه من غير تحريف بحسن وجهه يوم القيامة، دعا له بحسن وجهه يوم القيامة وبالسلامة من الكآبة التي تحصل من أهوال يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم الأهوال العظام والشدائد الجسام. فمن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداه كما سمعه من غير تحريف مع النية الحسنة أجره عند الله تبارك وتعالى عظيم. وأما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فرب مبلغ لا فقه عنده، معناه أنه يوجد من الناس من يسمع الحديث النبوي الشريف وحظه من هذا الحديث أن يرويه لغيره، وأنه ما وصل إلى حد يستطيع أن يستنبط من هذا الحديث أحكاما شرعية، إنما غاية أمره أنه سمع الحديث وأنه ضبط الحديث وأنه روى الحديث وأنه بلغه لغيره. هذا معنى فرب مبلغ لا فقه عنده، معناه يوجد عدد وعدد كثير. وهذه الرواية التي فيها ورب مبلغ أوعى من سامع، معناه هذا الراوي الذي سمع الحديث ثم بلغه لغيره قد يبلغه لإنسان ويكون هذا الإنسان أوعى من الراوي في فهم الحديث، معناه عنده القدرة على أن يستنبط من هذا الحديث أحكاما شرعية الراوي ما استطاع أن يصل إليها، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وفي كل خير، هذا المسلم الذي سمع الحديث وضبطه ورواه وبلغه من غير تحريف بإخلاص لله له أجر عند الله رب العالمين. وذاك الذي وصله الحديث وكان من أصحاب هذه الدرجة العالية التي يمكنه الله سبحانه وتعالى بها أن يستنبط أحكاما من الحديث، كذلك له أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، أنه من قوة القريحة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها أن يستخرج من هذا الحديث أحكاما ومسائل. أحبابنا الكرام، وهذه الرواية الأخرى كذلك: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. معناه يا أحبابنا الكرام أن المسلمين على هاتين المرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة الإمام المجتهد، والمرتبة الثانية هي مرتبة المقلد، الناس من حيث الإجمال على هاتين المرتبتين، وهكذا الحال في الصحابة وفي التابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، الناس ينقسمون من حيث الإجمال إلى هاتين المرتبتين: إمام عالم مجتهد، هذه المرتبة الأولى، ثم المرتبة الثانية إنسان مقلد لهذا الإمام المجتهد. معناه ينبغي منا أن نعرف ما هي شروط الإمام المجتهد لنستطيع أن نعرف من له أهلية أن يستنبط الأحكام من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه الشروط سندرك تماما حقيقة ما يجري لا سيما في هذه الأيام من بعض المتعالمين، مجرد أنه أخذ شهادة باسم الماجستير أو الدكتوراه، أو أنه طلع على الإذاعة أو طلع على التلفزيون، لمجرد ذلك يظن بنفسه أنه صار إماما عالما مجتهدا له أهلية الاستنباط وأن يتكلم في الدين كما يهوى وكما يرى، بل يظن نفسه كما يحصل من بعضهم أنه أفضل علما وأقوى فهما من إمامنا الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد وأمثال هؤلاء الأكابر. نعم، هذا غرور يعود بالضرر على الشخص نفسه ويعود بالضرر على المسلمين. لذلك عمت الفوضى بين الناس وكثرة الفتاوى الباطلة، والعوام من الناس كثير منهم عندهم هذه الخصلة البشعة التي لا توافق الدين، يقولون شلناها من دمتنا وحطيناها بدمة الشيخ هذا، بما أنه هو شيخ طلع على التلفزيون، بما أنه هو شيخ معمم طلع على المنبر، بما أنه شيخ معمم سمعنا صوته على الراديو، فإذا كل شيء بيقوله صحيح، نحن شلناها من دمتنا وحطيناها بدمته إلى آخره من هذه الكلمات. فعمت الفوضى بين الناس واختلفت آراء الناس، بل في كثير من الأحيان أدى ذلك إلى الانقسامات وإلى المشاكل والخصام بين الناس إلى ما هنالك من أشياء لا تحمد عقبها. فلذلك نحب في هذه الحلقة أن نبين هذه الأمور لما لها من مكانة وأهمية في الدين. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذا حدثتنا بشكل مجمل عن المجتهد وتعريفه، ولكن هناك شروط كما ذكرت للاجتهاد، فلو تبين لنا ما هي هذه الشروط. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. آمين. مرتبة الاجتهاد مرتبة عالية، الله سبحانه وتعالى أعطاها لبعض الناس. ما كل إنسان، ما كل عالم، ما كل حافظ للقرآن، ما كل حافظ للحديث الشريف، ما كل من درس الفقه نال هذه المرتبة. الله ربنا سبحانه خص بهذه المرتبة أناسا، وهؤلاء وصلوا إلى هذه المرتبة العالية بفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام المجتهد هو الذي له الأهلية أن يستنبط الأحكام، وإن شاء الله تعالى سنبين ما هي وظيفته بالتحديد. يعني هو هذا المجتهد لا يأتي بدين جديد ولا يأتي بعقيدة جديدة، إنما وظيفته محددة بأشياء إن شاء الله تعالى سنذكرها. ولكن أولا أحب أن أذكر أن من شروط الإمام المجتهد حتى يصير إماما مجتهدا أن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. نعم. حافظا للآيات القرآنية التي فيها بيان الأحكام الشرعية. نعم. وحافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان الأحكام الشرعية، هذا حلال هذا حرام وما شابه ذلك. نعم. وأن يعرف أسانيد هذه الأحاديث، وأن يعرف أحوال رجال أسانيد هذه الأحاديث. نعم. يعني هذا الإمام المجتهد وصل إلى مرحلة يحفظ هذه الأشياء عن ظهر قلب، من غير أن يستعين بكتاب، من غير أن يستعين بجوجل أو بالمكتبة الشاملة أو ما شابه ذلك، إنما هو عن ظهر قلبه يحفظ هذه الأمور، يعرف هذه الأحاديث بأسانيدها، ويعرف كل راوي من هذه الرواة الذين نقلوا هذه الأحاديث، كل واحد منهم ما هو حاله، هل هو ثقة أم غير ثقة وما شابه ذلك. هذه يعني يعرفها الإمام المجتهد. زد على ذلك، هذا الإمام المجتهد عنده علم بالناسخ والمنسوخ. ما هو يعني النسخ؟ هو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. هذه وظيفة الإمام المجتهد، أنه هو عالم وعارف بالناسخ والمنسوخ، يعني في بعض النصوص القرآنية والحديثية نزلت أولا ثم بعد فترة كذلك بوحي من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، الله أنزل على نبيه حكما آخر يختلف عن الحكم الأول، فأيهما نزل قبل الثاني؟ الإمام المجتهد يعرف أيها هو الناسخ وأيها هي المنسوخة. هذا الإمام المجتهد يعرف هذه الأشياء. في بعض الآيات القرآنية نزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بوحي من الله عز وجل نسخت، ما عادت تتلى لا تلاوة ولا عاد يعمل بها من حيث الحكم. وفي بعض الآيات القرآنية نزلت على سيد رسول الله بوحي من الله، ثم جاء الوحي بإذن من الله رب العالمين وبأمر من الله عز وجل أن تبقى هذه الآيات تتلى في كتاب الله، وأما حكما فلا يعمل بها. من الذي سيعرف مثل هذا حتى يعطينا الحكم والجواب الشرعي؟ الجواب، هذه من شروط الإمام المجتهد. كذلك في الأحاديث النبوية الشريفة، هناك عدد من الأحاديث معروفة بأنها أحاديث نسخت، يعني كانت في الأول تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها المسلمون حينا من الزمن، ثم بوحي من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم رفع الحكم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله بوحي من الله فبلغ الناس حكما آخر يختلف عن الحكم الأول. طب من الذي سيعرف أن هذا ناسخ وذاك منسوخ؟ الجواب، الإمام المجتهد هو الذي عنده إلمام بهذا الأمر، وهذا شيء يعني ليس بقليل، يعني يحتاج إلى قوة ذهن ومعرفة من أهل العلم بهذه الأمور. زد على ذلك أن هذا الإمام المجتهد عنده علم بالعام والخاص، عنده علم بالعام وعنده علم بالخاص، عنده علم أن هذا النص يعرف بأنه نص عام، وأن ذاك النص يعرف بأنه نص خاص. فالإمام المجتهد عنده علم سواء هذه النصوص من كتاب الله أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس مجرد أن تقرأ آية أو أن تسمع حديثا فورا تأخذ الحكم وتعطيه للناس. الجواب، ينبغي أن تعرف هذا عام أم لا، هذا خاص أم لا، هذا ناسخ أم منسوخ، قبل أن تعطي الجواب للناس. يعني بعض الناس اليوم، والحقيقة هذا شيء كتير يعني صاير بين الناس، لا سيما من أدعياء طلبة الجامعات اللي عم يغضوا باسم الماجستير علم الحديث وما شابه ذلك، بيظن نفسه أنه هو إذا درس علم الحديث أنه صار عنده معرفة بالحديث، وعنده صار قدرة على أنه يصحح ويضعف، وأنه هو عنده قدرة على أن يستنبط الحكم، بيطلع جواب بناء على حديث هو قرأه، بس هو ما عنده خبر ولا تعلم وما عنده تواضع حتى يسأل هذا الحديث منسوخ ولا حديث هذا غير منسوخ، هذا عام ولا خاص وما شابه ذلك. هذا من الغرور اللي أدى بعض الطلبة إلى هذا الأمر، فضروا أنفسهم وضروا غيرهم، وهذه يعني من جملة البلايا اللي عم نعاني منها بهذه الأيام. مجرد أنه طلع من الجامعة بشهادة ماجستير أو دكتوراه، فكر حاله كأنه هو صار الإمام الشافعي ولا إمام أبي حنيفة. هذا يعني شيء سبحان الله العظيم، يعني من الغرور، يعني هذا شيء لا تحمد عقبه. فلذلك بدنا ننبه الناس، وننبه طلبة العلم بالتواضع، وننبه العوام، مش من ما كان تأخذ علم الدين، أنت بأمر الدنيا، مش من مين مكان عم بتشتري ثيابك ولا أكلاتك ولا شرباتك، ولا بتحط أولادك بأي مدرسة ولا عند أي أستاذ من العلوم الدنيوية، فمن باب أولى في أمر الآخرة. فإذا بده يكون عنده علم هذا الإمام المجتهد بالعام والخاص، نعم، وبده يكون كذلك عنده علم بالمطلق والمقيد. في بعض النصوص جاءت مطلقة من غير قيد، وفي بعض النصوص جاءت مقيدة بقيد، سواء في كتاب الله أم في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإمام العالم المجتهد يكون عنده إلمام بهذا الأمر. زد على ذلك وهو أنه يتقن اللغة العربية بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن. هذا الإمام المجتهد ينبغي أن يتقن لغة العرب، ليس مجرد أنه قرأ كتاب وكتابين وعشر كتب بالنحو وبالصرف وبالبلاغة، بده يكون عنده إتقان لغة العرب ويعرف مدلولات النصوص الشرعية، بيعرف النحو، بيعرف الصرف، يعرف البلاغة وما شابه ذلك، بده يكون عنده إتقان لهذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. هذا أكيد منه شيء بمتناول كل الناس، لكن هذه شروط من شروط الإمام المجتهد. زد على ذلك أنه هذا الإمام المجتهد لابد أن يكون عنده علم بالإجماع، بما حصل من إجماع سبقه، على ماذا أجمع المجتهدون وفي أي شيء اختلفوا. لابد لهذا المجتهد أن يكون عنده علم بهذا النوع من الفن، وهو معرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه. ليش؟ لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع الذي كان قبله. ومعروف عند العلماء لا يصح إجماع بعد إجماع، فالإجماع المنعقد من قبل أهل الاجتهاد في عصر من العصور هو حكما ماض إلى يوم القيامة، فلا يأتي بعده أشخاص بدعوى أننا اجتمعنا واتفقنا فيخرقون إجماعا سبق. هذا مما لا يصح ولا يجوز. كذلك يشترط فوق ذلك شرط مهم، وهو ركن عظيم في الاجتهاد، وهو فقه النفس، قوة الفهم والإدراك. هذه سبحان الله يؤتيها الله تعالى لمن يشاء. هذه من الشروط المهمة جدا بالنسبة للإمام المجتهد. وأكيد يعني هناك شروط أخرى، لكن ذكرنا من حيث الإجمال هذه الأشياء حتى نكون على بينة. وأريد أن أبين من هذا الأمر أنه ليس كل إنسان عالم هو مجتهد. أيوة. بدنا ننتبه، الشيخ فلاني والقارئ فلاني وحافظ القرآن فلان والنيدول والعلامة فلاني، ليس كل شخص وصل إلى درجة الفقه. لو كان عم نتكلم نحن عن عالم، هو حق عالم. نعم. وفقيه هو حق فقيه، ومحدث هو حقا هو محدث. ليس كل واحد من هؤلاء بلغ رتبة الاجتهاد، هذه مرتبة عالية. يعني أعطيكم أنا بعض الأمثلة، كلنا سمعين بالحافظ الفقيه النووي. هذا الرجل بلغ في الحديث درجة الحافظ، بلغ في الفقه درجة عالية، هو من أهل الترجيح في المذهب الشافعي، ومن حيث التقوى والصلاح وصل إلى درجة الصلاح. هذا الرجل المتواضع الفقيه الحافظ قال عن نفسه: أنا لم أبلغ درجة الاجتهاد. هذا النووي، هذا النووي كلنا بنسمع فيه وكلنا بنعرفه، وفي كتير من الكتب متداولة بين الناس، حتى بين العوام، حتى في كتير من المساجد، رياض الصالحين، كتاب الأذكار وغيرها من الكتب التي ألفها هذا الرجل الصالح. ومع ذلك، مع وفرة علومه من هذه النواحي، قال: أنا أقلد الإمام الشافعية. هذا الحافظ ابن حجر من حفاظ الحديث النبوي الشريف، كان يعرف بأيامه بأمير المؤمنين في الحديث، هو من جملة من شرح صحيح البخاري، وعنده أشياء أخرى من الكتب. هذا الرجل يستحضر عن ظهر قلب من غير أن يقرأ في كتاب أكثر من 100,000 حديث نبوي بالأسانيد المتصلة ومعرفة أحوال الرجال، ومع ذلك قال: أنا لست مجتهدا، أنا أقلد الإمام الشافعي. إذا كان نحن عم نضرب أمثلة بأمثال هؤلاء، وفي غيرهم كتير وصلوا إلى درجة كبيرة بالعلم وعندهم شهرة كبيرة بين الناس، بين العلماء والعوام، ومع ذلك قال: أنا لم أبلغ درجة الاجتهاد. مين نحن نكون أمام أمثال هؤلاء الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ فلذلك ينبغي منا أن نعرف مراتب المشايخ. نعم. ما كل شيخ وكل عالم هو مجتهد، المشايخ على مراتب. فإذا ينبغي منا أن نتحرى في أمر ديننا كما كلياتنا نتحرى في أمر دنيانا، حتى ما ندخل إلى جوفنا طعام فاسد أو نلبس ثياب مغشوشة أو ما شابه ذلك. ينبغي منا كذلك أن نتحرى في أمر ديننا. فإذا الناس على مرتبتين، مجتهد ومقلد. المجتهد يعني ذكرنا شروطه، أمثال سيدنا أبي بكر، أمثال سيدنا عمر، أمثال سيدنا عثمان، أمثال سيدنا علي رضي الله عنهم طبعا، وفي غير أكيد في غير من أصحاب النبي من أهل الاجتهاد، ومن كان من أهل الاجتهاد من التابعين أو من أتباع التابعين، وهكذا. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة العالية في العلم يقال لهم الأئمة المجتهدون. تحت هؤلاء الأئمة المجتهدون في كمان علماء، في من أصحاب الوجوه، في من أهل الترجيح، في من النقلة، في عدد من المشايخ والعلماء، وكل له مرتبة ودرجة في المذهب الذي ينتسب إليه. فإذا الناس هكذا على مرتبتين، إما مجتهد وإما مقلد. من لم يكن مجتهدا إذا هو مقلد. هذا المقلد سواء يعني كان عارف بأدلة المذهب الذي ينتسب إليه ولا هو منه عرفان، هو في مرتبة المقلد. والمقلدون كمان على مراتب وعلى أنواع. فلذلك ينبغي منا جميعا أن نعرف هذه الأشياء، لنعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، رواه البخاري. هذا الحديث هو مورد المجتهد، هو خاص بالإمام المجتهد، مش للعام، مش لعوام الناس ولا لكل شيخ أو عالم. لأنه بعض الناس بيقول لك طيب إذا هو أخطأ له أجر هذا الشيخ. ما كل شيخ هو مجتهد، وما كل شيخ أخطأ بنقله لك أجر. أيوة. هذا الأمر خاص بالإمام المجتهد. إذا اجتهد الحاكم، الرسول ذكر الحاكم لأنه الحاكم هو أحوج إلى الاجتهاد. صحيح. وإلا فالمقصود به المجتهد، الحاكم المجتهد أو غيره من الأئمة المجتهدين ينطبق عليهم هذا الحديث الشريف. لأنه مضى أنه كان في خلفاء وهم يعني حكام على المسلمين كانوا من أهل الاجتهاد، كسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز، وكان في غير من الحكام وكانوا من أئمة الاجتهاد مثل الشافعي مثل أبي حنيفة وأمثال هؤلاء الأكابر. فإذن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، هذه عن الإمام المجتهد اللي هو اجتهد فأصاب في اجتهاده، وهذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، فله أجران. لأنه اجتهد يعني فكر وتعب وأخذ جهد منه وأصاب الحق فله أجران. وإذا أخطأ فله أجر واحد، إذا ما أصاب الحق له أجر واحد فقط، وهو على نيته وعلى جهده والوقت اللي هو يعني فرغه لأجل أن يصل إلى ما وصل إليه من الحكم. والله يعلم إذا كان ما وصل إليه خطأ أو لا. إذا كان خطأ فله أجر واحد عند الله عز وجل. ليش له أجر؟ لأنه هو كان عم يسلك درب العلماء، درب أهل الصلاح في التفكير والاستنباط للوصول إلى الحكم الشرعي. وهذا الأمر اللي هو عم يستنبطه ليس أمرا منصوصا عليه باللفظ الصريح في القرآن وفي الحديث، لأنه بحب بين أنه وظيفة الإمام المجتهد مش هو أنه يطلع أحكام من هواه ويطلع أحكام من رأيه بتخالف نصوص صريحة، لا، إنما في بعض النصوص في القرآن أو في الحديث تحتمل أكثر من معنى، منها صريحة بمعنى واحد دون آخر. كذلك في بعض الأحكام ما نص عليها بشكل واضح في القرآن ولا في الحديث، حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب شو بيعمل العلماء؟ هذه أشياء مثلا حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مين بدي يعطي الجواب للناس هذه حلال ولا هذه حرام؟ إذا نظرنا في القرآن وفي الحديث لن نجد الحكم منصوصا عليه باللفظ الصريح. إذن وظيفة الإمام المجتهد هي أن يقيس هذه المسائل التي تحدث جديدة على نصوص في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكورة. فبيقول هاي بتشبه هاي في هالنوع أو في ذاك النوع، فيعطي الحكم على حسب اجتهاده. هذه وظيفة الإمام المجتهد. المجتهد ما عنده دين جديد ولا عنده عقيدة جديدة ولا عم يألف من هواء، إنما عم يعني يبذل جهده ليصل إلى حكم يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما تكلم في هذا الأمر باللفظ الصريح. وهذه أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث النبوي الشريف أيضا الذي أحب أن أذكره الآن، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده. استفتي قلبك، استفتي قلبك هذه من لإلي ولا لإلك ولا للناس العوام، هذا لفظ قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد. أنت يا وابصة، هذا من الصحابة الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي بعض الروايات استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. أنت يا وابصة إذا حدثت معك حادثة أو سئلت بمسألة فلم تجد جوابها صريحا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، أنت استفتي قلبك، أنت استنبط الحكم، أنت صرت مؤهل، عندك قدرة على الاجتهاد واستنباط الأحكام. أنت وأمثالك من أهل الاجتهاد لهم أهلية، فلهم حق أن يستنبطوا الأحكام من هذه النصوص. استفتي قلبك واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت إذا وصلت إلى هذه الدرجة العالية من الاجتهاد، خذ بما تذهب إليه من الأحكام ولا تقلد غيرك. يعني أنت أيها المجتهد أنت لا تقلد غيرك. أما المقلد اللي مثل حكايتنا وأغلب الناس هيك، هم يقلدون الأئمة المجتهدين. كلمة استفتي قلبك مش للعوام، مش مثل بعض الناس اليوم بيقول لي أنا فتحت الجوجل وبعت سؤال لجوجل وطلع لي جوابات مختلفة، فأنا استفتي قلبي، شوف أنا قلبي لوين بيميل وبيخد فيها. هذا ليست لك، هذا ضياع للناس، بتسبب الفوضى بين الناس. استفتي قلبك مش لعوام الناس، استفتي قلبك للأئمة المجتهدين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع في نفس الموضوع لكن معنا اتصال. ألو. على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس أسأل سؤال للشيخ. تفضل. شو يعني وهابي؟ ومن وين إجى وهاب؟ طيب إن شاء الله الشيخ بيجاوبك. طيب شكرا. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فرقة ظهرت من حوالي 300 سنة في نجد الحجاز، كان رئيس هذه الحركة أو رئيس هذه الفرقة يتمثل برأيه ولا يأخذ بفتاوى وكلام المشايخ الذين في عصره، ولا بكلام والده الشيخ عبد الوهاب، ولا بكلام أخيه الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب. تفرد برأيه من الغرور هذا يعني والكبر، ووصل به الحد إلى أنه ما عاد يعتبر هو اللي معه، يعني ما عاد يعتبر أنه في غير على الحق وعلى الهدى، فصار بسبب هذا الأمر فرقة وانقسام كثير. فبدأت الفتاوى من العلماء والمشايخ في الأمصار والبلدان في التحذير من هذه الأفكار الفاسدة والأفكار المتطرفة، وبدأ العلماء من ذاك الوقت بتأليف الرسائل في بيان الحق وتحذير المسلمين من عدم الاغترار بهذه الأفكار الفاسدة التي تدعو إلى تكفير المسلمين، التكفير الشمولي، إلى تحقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى تكفير واستحلال دم المستغيثين والمتوسلين بالأنبياء والصالحين، إلى التحذير ممن يدعو إلى تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالمطلق، إلى التحذير من ممن يحرم قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين وما شابه ذلك. يعني حتى الناس يكونوا على بينة، فأهل العلم يعني كثير منهم أخذوا دورهم في هذا وألفوا المؤلفات في بيان هذا الأمر. وهذا الرجل الذي هو يترأس هذه الفرقة هو وكل اللي معه، يعني بشهادة المشايخ اللي كانوا بأيامهم ومن جاء بعدهم، ما في ولا واحد منهم بلغ درجة المجتهد ولا درجة أصحاب الوجوه ولا من يداني ويقرب من هذه الرتبة. إن بعيدين كل البعد، يعني لا في اللغة العربية عندهم إتقان، ولا في علم الحديث عندهم إتقان، ولا بكل الفنون عندهم إتقان، إنما آراء سبحان الله فيها أهداف غير نبيلة يريدون بثها بين المسلمين. فأهل العلم أهل السنة والجماعة من أهل المذاهب الأربعة، من الحنفية والمالكية والشافعية ومن فضلاء الحنابلة، تصدوا لهذه الأفكار من ذاك الوقت إلى اليوم. هلأ في بعض المشايخ ممن يعرف الحق تكاسل وقصر، نعم، وفي بعض المشايخ عمل اللي هو بيقدر عليه وبذل جهده، والله سبحانه وتعالى يحاسب الجميع في الآخرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، حدثتنا عن المجتهد وعن شروطه في شيء من التفصيل، لكن الآن وذكرت أن هناك الحافظ النووي وابن حجر أنهم من الحفاظ وقالوا عن أنفسهم أنهم ليسوا مجتهدين، فلو تبين لنا ما معنى الحافظ حتى نفرق بين الحافظ والمجتهد. هو المجتهد يكون حافظا وعنده إلمام واسع في علم الحديث، لكن الحافظ من حفاظ الحديث ليس شرطا أن يكون إماما مجتهدا. كذلك الحافظ من حفاظ القرآن الكريم ليس شرطا أن يكون إماما مجتهدا، وفي كل خير. يعني واحد يحفظ الأحاديث وهو على العقيدة السليمة الدشر، يعني خير كبير هذا الإنسان مع الإخلاص لله عز وجل. الحافظ لما نقول في علم الحديث هذا إنسان حافظ من حفاظ الحديث، معناه بلغ درجة عالية تمكنه من أن يصحح الحديث أو أن يضعفه، وهذه الدرجة التي تؤهله إلى ذلك أن يكون هو حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأغلب، مع استحضار معرفة أحوال الرجال والأسانيد وتعدد طرق الحديث عن ظهر قلب. يعني بده يكون حافظ له 80,000 90,000 100,000 وزيادة من الأحاديث النبوية الشريفة من غير ما يرجع على كتاب. يعرف أحوال الرجال، متى ما سألناه فلان الراوي من هو، يعني شو اسمه، أمتين ولد، أمتين مات، عند مين تعلم، مين من تلاميذه، ألف شي كتب ولا ما ألف، ماذا قال فيه العلماء، ثقة ولا منه ثقة. هذا يعني يستحضره في قلبه مثل ما الواحد منا يحفظ اسمه. إن سئلتي ما اسمك بتجاوب من غير تردد. هو إذا سئل عن هذا الحديث من غير تردد يجيب، ويذكر الأسانيد، ويذكر كذلك تعدد الطرق إن كان لهذا الحديث طرق. يعني قد يأتي الحديث من 20 طريق. هو هذا الإمام الحافظ بلغ هذه الدرجة، هذا نسميه حافظ. أكيد هذا شيء نادر، لكن الحمد لله موجود بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في الزمان السالف كان أكثر. لكن الحمد لله لهذا العلم أهل، ولهذه الدرجة أهل، وصل من وصل إليها بفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام الحافظ الذي بلغ هذه الدرجة هو المؤهل في الشرع الإسلامي أن يقول هذا الحديث صحيح أو أن يقول هذا الحديث ضعيف. أما الذي لم يصل إلى هذه الرتبة ليس له أهل. لو كان عنده إلمام بالحديث وعنده مثلا حافظ 10,000 حديث مثلا بالأسانيد، هذا ما مسميه حافظ، مسميه محدث. لو كان هو محدث ويحفظ 10,000 حديث بالأسانيد عن ظهر قلب، لكن بعد ما وصل إلى درجة الحافظ. فإذن هذا المحدث الذي لم يصل إلى درجة حافظ ليس مؤهلا أن يصحح أو أن يضعف، إنما يأخذ بكلام الحفاظ، حفاظ الحديث النبوي الشريف. فإذا كان هذا حال المحدث اللي هو حافظ 10,000 حديث وعن ظهر قلب مع الأسانيد، طب شو بيكون نحن، وشو بيكون هداك يلي قال بلسانه أمام طلابه وجماعته بحضور بعض الناس في مجلسه، قال أنا لا أحفظ 10 أحاديث بالإسناد، أنا محدث كتاب ولست محدث حفظ. اللي قال هيك بلسانه أمام جماعته بيكون هذا محدث؟ ما بيكون محدث ولا بيكون حافظ، بالتالي لا يحق له أن يقول عن حديث هذا صحيح أو عن هذا حديث هذا ضعيف. هذا اليوم منتشر بين الناس، يعني بشوف بعض الناس هذا من قلة الفهم يعني، وفي ناس عمدا بيوزعوا لا يروجوا لاعتقادات جماعتهم، مثلا بيكتبوا بالواتس أب أو بالفيسبوك أو على بعض المنشورات: صححه الألباني، حسنه الألباني، ضعفه الألباني. هذا العام من الناس شو بقول؟ هذا الألباني يمكن هذا من أيام البخاري هذا. لا، هذا لا، من فترة قريبة كان في هذا العصر وبينتمي للفرقة الوهابية، فهو منه مؤهل لذلك، فهذا غش للناس. لابد أن نقول للناس أنه ما تصدق شو صححه وضعفه وشو هو من أهل الحديث. هذا هو عن نفسه بيعترف أنه ما كان محدث حفظ. فإذا درجة التصحيح والتضعيف هي للحافظ، وهي التي تؤهله لأن يقول صحيح أو ضعيف. هذا كلام الحافظ السيوطي أحد حفاظ الحديث، عم يعلمنا وبيدلنا كيف منعرف الحديث الصحيح من الحديث غير الصحيح. لو ما أنت درست يا أيها المستمع علم الحديث وحفظت 100,000 حديث لحتى تعرف كيف تصحح والضعيف، عم يعطيك قاعدة تعرف بها الصحيح من غير الصحيح. شو بتعمل؟ قال الحافظ السيوطي: وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. خذه، خذ الحديث الصحيح من نص حافظ من حفاظ الحديث أنه صحيح. إذا كان حافظ من حفاظ الحديث مثل البخاري، مثل مسلم، مثل الترمذي، مثل أمثال هؤلاء الأكابر، قال هذا حديث صحيح، أنا وأنت منقول هذا حديث صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أو من مصنف بجمعه يخص. أو إذا الحافظ من حفاظ الحديث جمع في كتابه أحاديث والتزم، قال أنا لا أذكر في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة، أو من مصنف بجمعه يخص، مخصوص بجمع الحديث الصحيح، ساعتها أنا وأنت منقول هذا الحديث صحيح. مثلا تقرأ كتاب اسمه صحيح البخاري، بيأخذ منه حديث بقول لك هذا حديث صحيح لأنه البخاري صححه. هيك أنا وأنت منعرف الأحاديث الصحيحة. أما أنا وأنت مهما كانت رتبتنا، بعد ما وصلنا إلى مرحلة يكون لنا الأهلية أن نصحح وأن نضعف. الإنسان منا ينبغي أن يكون متواضعا وأن يعرف حده وأن يلتزم هذا الأمر، في ذلك خير له وللناس. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تعطينا مثال عن الناسخ والمنسوخ، هذه من شروط المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، مثال على هذا. الأمثلة كثيرة، لكن أذكر مثلا في أول أمر البعثة النبوية الشريفة، أول ما نزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي بأن ينهى الناس عن زيارة القبور. فنهى الناس، نهى النساء والرجال عن زيارة القبور في أول الأمر. ثم بعد ذلك جاء الإذن من الله رب العالمين، فأوحى إلى نبيه أن يسمح للناس، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالرخصة عادت للرجال وللنساء، من حيث أن الرخصة للرجال هذا محل اتفاق بين العلماء أن الرجال يستحب لهم أن يزوروا القبور لأن في ذلك عبرة. أما النساء في زيارة القبور قال العلماء هو جائز، حلال، ما دام محتشمة تروح تزور القبور، هذه فيها عبر. لكن هل يعني في ذهابها لزيارة القبور فيها ثواب، فيها أجر، ولا ما فيها أجر؟ العلماء قالوا نعم يجوز، لكن فريق قال فيها أجر هذه الزيارة للنساء، وفريق قال ما فيها أجر. من حيث الجواز جائز، لكن ما فيها ثواب. فإذا هذا يعني مثال عن موضوع الناسخ والمنسوخ. فالحديث هذا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نسخ ما كان في الأول من النهي. طيب مثال آخر عن المطلق والمقيد. النصوص المطلقة والنصوص المقيدة يعني هذا أيضا المجتهد عليه أن يعرف المطلق من المقيد. نعم، مثلا في كفارة الظهار في كتاب الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، الكفارة في كفارة الظهار فتحرير رقبة، تحرير رقبة يعني اعتاق رقبة، ما جاءت مقيدة تحرير رقبة مؤمنة مثلا، هذه جاءت مطلقة. لكن في آية أخرى عن كفارة القتل جاءت وتحرير رقبة مؤمنة، فهنا هذا النص مقيد بلفظ مؤمنة، فإذا المطلق يحمل على المقيد. أيوة. المطلق يحمل على المقيد، فتكون من كفارة الظهار الاعتاق لرقبة مؤمنة. أيضا ذكرت فقه النفس، ما معنى فقه النفس؟ قوة الفهم. أيوة. يعني فقه النفس قوة الفهم، قوة الإدراك، الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه القوة فبها يستطيع أن يستنبط الحكم. يعني قد يمر علي وعليك وعلى كثير من الناس أحاديث أو نصوص قرآنية، نحن بنقرأها ومنعيدها ومنكررها ومنعلمها، لكن الإمام المجتهد قد يفهم منها شيء نحن ما وصل إلى ذهننا هذا الأمر. وهكذا الحال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما منه الصحابة الكرام الأحاديث وبلغوها، في قسم من الصحابة ما وصلوا إلى درجة المجتهدين، ما وصلوا إلى درجة أبي بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء الأكابر. كان حظ هذا الصحابي أن يروي ما سمعه. أيوة. فقد هذا الصحابي يبلغ إنسانا من التابعين من العلماء، ويكون هذا العالم من التابعين وصل إلى درجة الاجتهاد، فيفهم من هذا الحديث ويستنبط منه حكم ما وصل إليه هذا الصحابي بعينه. لذلك ما شاء الله، يعني الصحابة عدد كبير، يعني اللي حجوا مع النبي حجة الوداع أكثر من 100,000، لكن الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد بيقول بعض العلماء كان عدد 200. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 200 من أصل 100,000. مشان هيك أكثر الصحابة كان يجوا يسألوا هؤلاء المجتهدين بعد وفاة النبي، قسم يأتي يسأل أبا بكر، قسم يأتي يسأل عمر، قسم يأتي يسأل عثمان، يسأل عليا، قسم يسأل عبد الله بن عباس، وهكذا كان يأتي هؤلاء لسؤال المجتهدين من الصحابة. فإذا درجة الاجتهاد يعني درجة عالية ودرجة يعني سبحان الله يؤتيها الله تعالى لمن يشاء. ذكرت فضيلة الشيخ من شروط المجتهد معرفة أسانيد الرجال، فلو بشكل من التفصيل ومثال أيضا عن ذلك، سمعنا عن البخاري وما حصل معه، يعني الحافظ من حفاظ الحديث، وكذلك هذا يكون عنده المجتهد علم بذلك، بيكون عنده معرفة بأسانيد الأحاديث وبأحوال رجال الأسانيد. يعني لما يقال مثلا البخاري روى عن فلان وفلان روى عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام المجتهد يكون عنده علم بحال هؤلاء الرجال الذين رووا هذا الحديث. هؤلاء الرواة ثقات وضبطهم قوي أم ضبطهم غير قوي؟ هؤلاء الرجال ليسوا ثقات، ماذا قال فيهم العلماء؟ يكون عنده هذا الإمام المجتهد علم بهذا النوع حتى يعرف ليحكم على الحديث بأنه صحيح أو غير صحيح. أيوة. كيف بده يأخذ به الحديث وهو منه عارفين إسناده، كيف يأخذ به ويعتمد عليه وهو يعتبره ضعيفا أو غير متصل الإسناد وفيه ضعف وما في شيء يقويه؟ إذن لابد يكون عنده علم، لأنه هذا من باب الأمانة. كيف بده يقول للناس هذا حرام وأنا استندت على هذا الدليل، وبيكون هذا الدليل يعني بنظر الناس منه صحيح أو بنظره هو منه صحيح؟ فلذلك هذا الإمام المجتهد عنده علم بهذا. وكذلك الحفاظ، يعني حتى لو ما وصل الحافظ من حفاظ الحديث إلى تلك الدرجة التي يستنبط منها الحكم، لكن من حيث إنه يعرف أحوال رجال الأسانيد هذا لابد. وهذا الحافظ ابن حجر وقبله في هذا الإمام أبو عبد الله البخاري وفي قبله وفي بأيامه وفي بعض حفاظ كبار من أهل الحديث حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وصاروا يغربلون الأحاديث ويبينون للناس الصحيح من غير الصحيح. فما في داعي واحد يضيع. ثم ما كل حديث بنقرأه على الانترنت ولا على جوجل ولا بمنشورات ولا عبر الواتساب والفيسبوك وبيعطونا إياها بالإيميلات بتكون صحيحة؟ لا، انتبهوا، في ناس ما بيهمهم إلا كوبي بيست والنسخ واللصق. لا، نعرف الحديث الصحيح من أهل العلم، هم يبينون لنا ذلك. في حديث نعم كثيرة كثيرة منسوبة إلى النبي، الكاتب كاتب فيها قال النبي قال النبي قال رسول الله، ينسبونها إلى النبي وفي الحقيقة ليست من كلام النبي، إما موضوعة وهذه في عدد كبير أو تكون ضعيفة الإسناد. طب مين بده يعرف هالشي؟ هذا الجواب أهل العلم، هم يبينون لنا ذلك. فما كل حديث نحن بنقرأه بالإنترنت بكون هو صحيح. خذوا العلم من أهل العلم والمعرفة. بارك الله فيك، سنتابع معك لكن معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم حاجة. وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله. بارك الله فيك. عندي سؤال لفضيلة الشيخ. تفضلي. إذا ممكن. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. عندي سؤال، كنت عم تابع يعني المحاضرة اللي عم تعطيها، بس إنه سؤال إنه مين هني أصحاب الوجوه إذا ممكن تفسرنا؟ نعم. خطر على بالي كمان سؤال، هني يعني لما واحد من أشراط الساعة لما تعيدوا الدروس بقول مثلا خطباء السوء، هو هني كانوا نحن بزمننا هلأ ولا من زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطباء السوء من أشراط الساعة يعني؟ نعم. بارك الله بكم، أهلا وسهلا فيكي إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. وفيك آمين حجي. تحياتي جميل جدا، يعني هذا درس يدرس ويدرس. الحمد لله. في جميل جدا. نعم. الحمد لله على هذا العلم. بارك الله فيك يا حجي. عندي بقى سؤال للشيخ، هو أنه البرد في الحديث أنه القضاء ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. يعني لو كان من بعد أمر يشرحنا هي كمان على الإذاعة إن شاء الله. بارك الله فيكم. وفيك جميل آمين. جدا يشرح القلب. بارك الله فيك. السلام حجي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أصحاب الوجوه في المذهب، إن قلنا في مذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي، أصحاب الوجوه هن علماء كبار ينتسبون إلى هذا المذهب الشافعي أو إلى غيره من أهل المذاهب المعتبرة، وصلوا إلى مرحلة عندهم القدرة على أن يستنبطوا من كلام إمام المذهب. فيقال لهم أصحاب الوجوه. هؤلاء وصلوا إلى درجة عالية، لكن ما وصلوا إلى درجة أنهم صاروا مجتهدون مستقلون، إنما منسميه مجتهد ضمن المذهب، عنده قدرة يستنبط من كلام الإمام هذه المسائل، يقال لهم من أصحاب الوجوه. لما نقول مثلا الإمام البلقيني، هذا من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي. مثلا الإمام المتولي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، وهكذا بكل مذهب فيه طبقات. هذه درجة عالية من العلماء، لكن ما وصل إلى أن يكون مجتهدا مستقلا، يعني توفرت فيه كثيرا من شروط وأدوات الاجتهاد لكن ما اكتملت. نعم. نقصه شيء، لولا ذلك النقص لصار مجتهدا مستقلا. لكن درجة عالية هذه كمان من أهل العلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني عن خطباء السوء، من زمان في من يخطب بالسوء، لكن زاد الأمر، وهذه الزيادة حدثت مش بس بأيامنا، نحن بأيامنا كمان زيادة عما كان في السابق. هو الخطباء السوء ورد في الأحاديث النبوية، ورد في الآثار عن الصحابة وعن غيرهم، أنهم يعني كثرتهم تدل على قرب قيام الساعة، يعني هؤلاء من أشراط وعلامات الساعة، فهذا بلاء. يعني بلاء مثل أيامنا هذه، كثر خطباء السوء وقل الفقهاء والعلماء. من يتكلم بالفقه وبالعلم، هذا حلال هذا حرام على الوجه الصحيح، اليوم هذا صار قليل. أما من يخطب بين الناس بالسوء والدعوة إلى الفساد والدعوة إلى الفتنة صاروا كتار. فلذلك بدنا نميز ونعلم غيرنا كيف يميز بين خطباء السوء بين خطباء الفتنة وبين أهل العلم وأهل الفقه. بالنسبة للسؤال الذي بعده عن القضاة، نعم جاء في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاة: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني كمان الواحد منا بده ينتبه ويعتبر أنه الإنسان منا ما يستعجل ويهجم هجوم على المناصب، بدي أعمل قاضي، بدي أعمل مفتي، بدي أعمل مؤذن، بدي أعمل مدرس، وبدي أعمل إمام بالمسجد، بدي أعمل قارئ ومحفظ للقرآن. ما يستعجل ويهجم على هذه المناصب إلا بعد أن يكون أهلا لها. هذا الرسول يقول قاضيان في النار. وصل الإنسان لهالمرتبة بين الناس، صار بينادوله القاضي فلان الفلاني، ولكن قال عنه النبي في النار. ليش؟ لأنه قضى بجهل، هذا الأول، قضى بجهل، ما عنده علم مثل كتير من الناس هلا يتصورون هذه الرتبة وهن من الأهل. والنوع الثاني قاضي تعلم الحق لكن قضى بظلم، قضى بعكس الحق، مثل كتير منهم اليوم بقول لك أنا بعرف بس ما بدي زعل الزعيم، ما بدي زعل هذا اللي بيقربنا، ما بدي زعل هذه عشيرتنا، هذا ابن عمي، أو بسبب مال بيعطوهم مال وبيعدوهم بمناصب زيادة وبيعدوهم بمثلا سيارات جديدة ورواتب مالية بالشهر، محرزة كبيرة له لأولاده، بيت، رحلة على العمرة مثلا أو ما شابه ذلك. عم نحكي نحن شيء وقائع يعني، فبيعرف هو، لكن لأجل ذاك الأمر، لأجل أن يرضي ذاك الإنسان بغير. هذا كذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. الأول قاضي قضى بجهل، هذا بيعلمنا وبيدلنا أنه الإنسان الجاهل في مثل هالأمور لا يعذر، فبدي ينتبه ما يقول لي أنا جاهل ما بعرف. قاض قضى بجهل فهو في النار. الثاني متعلم الحق لكن قضى بعكسه، قضى بالجور والظلم فهو في النار. أما القاضي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو إنسان تعلم العلم وتأهل لهذه الرتبة، وصل إليها وحكم بالحق، حكم بما هو يوافق ما جاء في القرآن وفي الحديث. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة. هذا حديث رواه أبو داود وغيره. فإذا من هذا يتبين لنا أشياء كثيرة، وينبغي منا أن نعتبر، وينبغي منا يعني على اختلاف مراتبنا واختلاف أحوالنا أنه نتأدب ونتواضع وأن نطلب العلم من أهل العلم والمعرفة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني حديث ممتع، ولكن يعني أحب أن يعرف ويطلع المستمعين الكرام على قصة البخاري وما حصل معه عندما غيروا له، أو أنت أخبرهم عن هذه القصة. لما جاء الإمام البخاري إلى بغداد وكان يعني صيته سبقه، فوصل إلى هناك حب بعض الناس، بعض المشايخ، أنه يمتحنوه أنه هذا حقيقة محدث حافظ ولا بس هذا صيت. وهذا الأمر يعني منه خاص بالبخاري، حصل مع البخاري وحصل مع غيره، وإن كان بالحديث ولا بالفقه ولا أشياء أخرى. في بعض العلماء عندهم يعني هذا النوع من الامتحانات لأجل الاطمئنان. فجمعوا له الناس بالمسجد، والناس لما سمعت أنه البخاري سيأتي وفي المجلس فلان وفلان وفلان من العلماء، فالناس ما شاء الله أجت، فحضروا له أسئلة 10 أحاديث لكن بأسانيد مقلوبة. أيوة. هذا الحديث حطوا له سند مركب، مش سند حقيقي لإله. فكل شخص من 10 أشخاص كل واحد يحمل 10 أحاديث، والعشرة أسانيدهم مقلوبة، هذا لذاك وذاك لمن بعده وهكذا. فقام أول سائل سأله، قال له روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله كذا وكذا. فسؤال البخاري أنا لا أعرفه. سأل السؤال الثاني لا أعرفه، عن المية يعني لا أعرفه لا أعرفه. بعض العوام قاعدين بالمجلس شو لا أعرفه، افتكروا سقط بالامتحان. لكن بعض العلماء الحاضرين فهم أنه البخاري انتبه، والأحاديث اللي ذكروها بالأسانيد المقلوبة ليست هذه الأسانيد لهذا الحديث. أيوة. أو ليس هذا الإسناد لهذا الحديث. بعد ما انتهوا البخاري بيقول: أما أنت يا فلان قلت لي روى فلان عن فلان، ذكر له سؤال. والصواب هو هذا الحديث ليس من رواية هذا عن فلان، إنما رواية فلان عن فلان عن فلان، وذكر لهم الأحاديث 100 بالأسانيد اللي هي حقيقة حصلت. فشهدوا له جميعا بأنه إمام حافظ جليل، نفعنا الله به في الدنيا وفي الآخرة. فإذا هؤلاء أمثال هؤلاء يقال لهم الحفاظ. واحد ما بيحفظ حديث واحد عن ظهر قلب بالإسناد المتصل، بل إذا قلت له قرأه عن حاضر هيك الكتاب حدك بخربط، ما بيعرف يقرأ أسماءه، بده يكون هو محدث ولا حافظ ولا عامل لي حاله شيخ وبيدرس الناس وبيفتي وبيحلل وبيحرم من عنده. أنا عم بحكي شيء واقعي. نعم. ما بيعرف يقرأه عن حاضر لحتى يقول للناس أنا شيخ وأنا إمام، ولو معه دكتوراه الأيام بتعرف قصة الدكتوراه كيف عم تصير. فلذلك ننصح أنفسنا أولا، وننصح كل المحبين والمتابعين والمستمعين وكل من يريد الحق، إنما العلم بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. علينا جميعا أن نتواضع وأن نتأدب وأن نسلك درب العلماء وأن نتعلم منهم. نفعني الله وإياكم بهذه الكلمات. معنا آخر اتصال بحلقتنا لليوم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بس حبيت أسأل الشيخ. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا صار لي سنين يعني زوجي يحلم بأمه. نعم. بس يحلم بصورتي أنا، يعني أنا شكل زوجته بس هي أمه بالحلم. هذا الحلم سنين، يعني كل ما يحلم بأمه إنه بصورتي أنا. شو اللي معناته؟ نعم، هذا هو السؤال. أي نعم، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. إن شاء الله شيخ حجاوبك. وعليكم شكرا. السلام ورحمة الله. بدي أقول لها أنه المنامات أنواع وأقسام. في شيء مسميه أضغاث أحلام، في شيء مسميه رؤية من الله وبشرة، وفي شيء مسميه رؤية شيطانية. بالنسبة لتفسير المنام، أهل العلم قالوا الذي يفسر المنامات اللي بيقول هذا المنام معناه كذا، هن طائفة من العلماء قلة قليلة وصلوا إلى درجة من الولاية، الله سبحانه وتعالى يفيض على قلوبهم معرفة تفسير المنامات. يعني مش أي شيخ ولا أي عالم حتى لو كان حافظ قرآن، هذه درجة. ولا كل الصالحين كمان، في درجة من الأولياء الصالحين الله أعطاهم هذه الرتبة، أعطاهم هذا العلم اللي مسميه العلم اللدني بفسر المنامات. أنا من أهل هؤلاء ولست ممن يفسر المنامات. فالمنام اللي عم تذكري حضرتك قد يكون له عدة تأويلات، الله أعلم بالتأويل، والله أعلم بأحوالكم وبخصوص أحوالكم وما يجري معكم، الله أعلم بحقيقة الأمر، بنسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن اللي وارد في الأحاديث إذا كان إنسان شاف منام ظاهره فيه خير يحمد الله عز وجل، وإذا كان ظاهره فيه شر بتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا، وما بيذكر المنامات اللي ظاهرة أنه فيها شر إلى أحد من الناس. بقول لك أني الله أعلم بالتأويل، ومنسلم أمرنا إلى الله عز وجل، ولا يكون إلا ما قدر الله عز وجل. في بعض المنامات واردة في الأحاديث وعلسان الصحابة والعلماء، من رأى كذا فبشرى له كذا، فنحن اللي قالوه منقوله. في منامات أخرى مثل النوع اللي عم تذكريه، هذا بدها يعني واحد إنسان مؤهل لذلك، لأنه بتحتمل عدة معاني وعدة تأويلات. بارك الله فيكم، بارك وأعاننا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا. معنا سؤال عبر الواتساب. فضيلة الشيخ، إحدى الأخوات عم تسأل: ما حكم تغطية الرجل واليد في الصلاة للمرأة؟ بالنسبة للرجل، نعم، في أكثر المذاهب بدها تغطي الرجلة. نعم. يعني مذهب الشافعي من هذه المذاهب بيعتبروا أنه قدم المرأة عورة فلابد أن تغطيها في الصلاة وخارج الصلاة. المذهب الحنفي ما بيعتبر القدم من تحت الكعبين، يعني ما بيعتبرها من العورة. أما بالنسبة للإيد، هي في يعني حل من أمرها، إن شاءت أن تغطي. نعم. فلو صلت وإيديها مغطية يعني كفها مغطى بصح. نعم. وإن شاءت صلت وكفها مكشوف كذلك بصح. نعم. هذا بصح وهذا بصح. يعني إذا كان شخص على مذهب الإمام الشافعي يستطيع أن يغير ويكون على مذهب الحنفي؟ بما أن قلنا نحن المقلدون لنا أن نقلد هذا الإمام المجتهد أو ذاك، فبالتالي لها أن تقلد هذا الإمام أو ذاك الإمام من أئمة الإجتهاد. الإمرأة لها أن تقلد الشافعية ولها أن تقلد أبا حنيفة أو غيرهما من أهل الإجتهاد. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيكم إن شاء الله. نصيحة دينية نختم بها هذه الحلقة. أولا أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما تقدمنا من كلمات. آمين. إن شاء الله نعمل بها، والعمل بها فيه خير لنا ولأمتنا، وأن نتعاون فيما بيننا على نشر هذه المعلومات بين الناس، لأنه حقيقة إذا انتشرت بين الناس تقل الفوضى في الفتاوى، بقل الخطر في الفتاوى. فنحن مطلوب منا جميعا أن نكرر مثل هذا الأمر وننتبه من أشخاص بيدعوا العلم وبيحسوا وبيشجعوا أتباعهم على الاجتهاد، مع أنه هن وأتباعهم يعني لا مجتهدين ولا نص ربع ربع مجتهد، يعني بعاد عن درجة الاجتهاد بعد السماء عن الأرض، وبيعلموا جماعتهم وبيشجعوهم على الفتوى بغير علم. يعني بيجي لعندهم الطالب بيكون هو ما عنده علم، بيقول له فسر لي هالآية، فسر لي هالحديث، أو خذ معك هالآية والحديث غيب لك يومين ثلاثة رجع جيب لي تفسيرهم. بيشجعوهم على مثل هذه الأمور، وهذه الأشياء ما كانت في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ومن تبعهم بإحسان بين العلماء. نعم. وما هذه طريقة العلماء ولا طريقة طلب العلم، هيدا تشجيع من هذه الجماعات والفرق المنحرفة لجماعتهم وأتباعهم على الفوضى، مشان هيك بكون يعني عندهم تكبر وغرور. لو تكلمت معهم ونصحناهم وقلت لهم وانت قلت لهم وفلان قال لهم يا عم اسمع قال الشافعي كذا قال أبو حنيفة كذا، ما بياخد برأيهم. نعم. ما بياخد برأي هؤلاء المجتهدين، فقط بيكتفوا بآرائهم. بقول لك أنا رجال وهن رجال، مثل ما أبو حنيفة رجال أنا كمان رجال. نعم. وشيخي كمان الأمير تاعنا رجال كبير، بدي أخد بكلام أميرنا. بتقول له هذا كلام بخالف ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الأكارم. بقول لك ولو كان مثل واحد هون بسدني قلنا له هذا ما قاله سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وهذا ما اتفق عليه الصحابة وصار إجماع، فبحضورنا ما قال شيء، فرجيني الأدلة والكتب. تاني يوم بيطلع على المنبر بقول أخطأ عمر وأصاب فلان، سمى شيخه أميره هو اللي تابعه. يعني هذا غرور، هذا غرور. نحن منحذر الناس من أمثال هؤلاء، لأنه التحذير منهم أمر واجب، هذه نصيحة واجبة، منا غيبة محرمة ولنا موضوع هذا غيران من فلان، هذا موضوع غير على الدين وحفظ للشريعة، وعم نحفظ على الناس دينهم. نعم. مشان الناس كمان. فعلينا جميعا أن نتعلم العلم من أهل العلم والمعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا. آمين. وأن يتقبل منا. آمين. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك. آمين. الله خير الجزاء ونفع بك المسلمين، وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى نستفيد من هذه اللقاءات بما تقدمه لنا من فوائد دينية. آمين إن شاء الله. بارك السلام الله فيك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين الفائز مين إلا المؤمنين آمنوا بالله رب العالمين والهادي الأول خير المرسلين واتبعوا هداه كانوا طائعين الموعود تشيبون ولدان وتقشعر الجلود وينذل الشيطان وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود واللي معه. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء